فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 49 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيوش نيرا في كاسيتا تزنجيري تكاسيتا الهدى والنور غالي جراتا شكن سورة غفتاوة شرياتت غهوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوتي تكن دوبين غاكي كت كاسيت اكا انشيزور ذاكا كومبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيند نيردان زرقاء نومري تلفونت نانت 8537. Kaseta numër 649 nga zinxhiri kaseta El Huda wan Nur. Ai dashjeh na numër hadha nuqta Allah yakrimuk. Ala Sheikh Hamal. Nukmil hadithana ma ikhwanina al albaniyin taban bi ratanatina bil lugha al albaniya. فنعتذر إليكم مرة أخرى، وإن وجدتم فرصة لتوجيه السؤال بعد أن ينتهي إخواننا هؤلاء فليس عندنا مانع إطلاقا، ولعل من المناسب أن نذكر بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من مناسك الحج وليس لها علاقة بمثل ما نحن فيه الآن إلا اقتباسا واستنباطا ولو من طرف بعيد. أعني بذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما أفاض عليه الصلاة والسلام من عرفات كان آخذا بمقود ناقته والشاهد، قال: فإذا وجد فجوة نصة، فإذا وجد فجوة نصة، فأنتم إذا وجدتم فجوة فنصوا. إذا كان تقول شكاشت فيك في إن إسلاميتي قارت في قرآن في حديث في قامل صلى الله عليه وسلم يكن أمري فياش صاش نكاش ممكن قليبيا مديد جهتي لما سيدا ما دليل في قرآن في حديث في قمع صلى الله عليه وسلم، لكن هوجة أي أكابرش ما يكالزو طليبس جهتي لما سيدا في كهكار أكار في قرآن أكار في حديث أقار في إيمائت أقار في كياست، مثلا يشوفي قار في حديث دوت مكالزو كحديث عاش صحيح عاش حسن عاش ضعيف، جنشي يشوفي نكشت صحيح حسن نكش جائد مقلو مكت حديث مبا استدلال متى مكالزو نسان تياش حرام إنسان تياش فرد ياسا واجب ياسا سنة. فيكي تياش معنى صحيح نكشتي كفكت يا أبوان دراسات دير تكديت حتى الجامعات إلا تيفك تيبشتيتت القرآن أن سنة في قمه صلى الله عليه وسلم. تيتش في دمشق واتيان جامعة إن شاء الله دوهت من مي دائما مي با مي كويتو مشين هاتر ان من كي كي ممسو فيكن ما تكت اوز مي مار دليل في قرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كيش نكون اشتش لكن في مبيت هوجن كي تنف الدرس تيوه تيكو يعني ماي باري نصيحات كي مونا بتخلزوه نكاش جائز تي مفاز قائلة كي ممسو كي كو اش حرام كو اش فرض واجب وش إلا ما بشكوه مدليل في قرآن في حديث كي تايد كما سيدا أمور وش درجته نصيحات ديوتا كو علم نكشت عبادت نكفتن طالب يا ثواب بيزوت جل شانه إلا نشوف شيء كانيت فرزوت كانيت فرزوت جل شانه يا ممار وظيفة يا مبا إمام يا مبا مؤذن يا سمفتي يا سقاضي يا كورتكين نيات ما تي كنت مقصد بريشة المسيء إن كانت مفتو سواب فتن فتن جنة أمور واسكة نكويتاي شي كتاب سيدتي نكيدن لابد كيخنو كيني لكن سي كل كفان زوتي جل شأنه وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين ما تكت قصد دو هاتي مشكوءتيا أمدو بإلم ما سبارت علم فقه على الكتاب والسنة أدوتا مدو بإلم فرزا زوت جل شأنه يا فرزا تروبت تروبت تي فرويد يا سفر حلق يا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مثلا أتيا كورتيش مشج مطلبة دوت مكان ما يمير إنسان ما طبيعات ما أخلاق سيكولجيكا فان في غمه صلى الله عليه وسلم إني حديث وخالق الناس بخلق حسن يعني دوهت مكانتي نرميت طليبة سيكورتي كاردني حديث في بيغامي صلى الله عليه وسلم كي أميتي في بيغامي يعني نا مسلمانت ينا كرشي أميتة تيرة كان كان فرفرنش ينان دريت نقوض دريت سيكور ني نوكت بارد ني كم هروا آمنين كرشي لوبس كبين لوبا ديني لوبا لوبا كي كاتامل اي كي كاتامل سي كاملين مزات فات بيغامي صلى الله عليه وسلم تي فميتي تيه اش ترشي اميتي تيرا ترشي تي كان مهي يعني المحشر فكيس سيكون ينوخت ابارد ان مزات تي اش تيزيز او مرغش تشتيدو ات مكان جيشتو طريبك مميك ما فاسد يا الله عالم دميت رمين وقدي دوت مكانتي سيكون ينوخ تبار نكت تشيثة مزاد تشني زاد فيت ساكم فانكت فيار لذلك لكم سيادة نفرمان. أما اللوب في مطامل شكاروي. مثلا دوهت ميفتو ضاقت أتيا سات مونش مفال إن جامي تيغمي صلى الله عليه وسلم سأدي مشمير في مين مز أتيا أشت ما سمفال مين مز كتر يامي كنت فرصت نقل جائز مسلماني تي نقاش بياتي غانت كارس سيكور مبادر عسات يسا زيارت نقاش مين فرطة مي هوب كدلق دوت مي فتوة كتو بيان هاتر يمسيدة ما يقال دوس شم هالك بيش النقدين فارد أفالة يثى سنيت أفالا جميل في غمية صلى الله عليه وسلم سوافي تشتو عشت نمي نمي هذا سنيت لكن كورتفالش سنيت شبية تيتي عشت نمي كسور لكن شوفتي أفال جميل أفال شكروهت نمي ديشا كويتون يا كي سواب اش وچ پر فرض يا نقاش اشتو اش پر فرض پر جهة چل النماز كي افعال مسلماني اذا گروه توكان كي اش گروه كورت افعال جامي توكان كي اش املوهم مير اقال نمازي ساي اش فرض اش سنت نبي نبي لكن ما أمير أشد مفارس النيت النشبية يفارس تيتا مسئلة بين الغاتر متل قلدوة نشوف في سيرة المنتوية سنتيتر مونش من بيت أو نتنبلي غافي أكي جاء Atjen dom zotit me për shumën ka shëriat, ka hadit, tefsir. Shko ma mirë me marë për mund. Për në kohën e sotit. O mërëj. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Që i me marë, ja shëriatin, ja hadithin. Ahlen. O mërëj, ja shëriatin, ja hadithin. نشوفي كيف أكثر منش من بشكو وديكور أشمامي ولو سي مربك شم لكن مامي من بشكو أكثر دوين ما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيترنيا وعليكم السلام ورحمة الله يشت فاكوفيدي تاتيوزا أكاد تكون أيضاً نياتين كاتين جامية ديسا ديرسا أو جبار ميراش ميبان حضور أما هوج متناف درس خصوصي كي ثوين نقدي كي كا أينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كمبيوتر مستقبل يوم زه. كل أشت يوم زه. هذا في رأس من يوم زه. كل بعد. كل فرفيك أسيري مسلمين به. ما أسير الدشمن تي عن تافيرة. إذن مفرفيك كي مبالوفت أكفوه تأيك مسلماني كيكو أشت يوم الزحف كي كاظام في يوم صلى الله عليه وسلم دي سعديثة كي أشت من أكبر الكبائر مأيك يعني في نوفت لكن مأيك تو كان كي يعني تو فرفيك كي كاشت يوم الزحف أظن دوني هل مأيك يعني نكاش جائز ما إيك إلا مشكو ني جماعة تيتر تيانتو بالوفت ما دوشمانا أما ما إيك مشكو ما نيتنش فيه نكا عذر صار دليلي كافتسة ابن حزمي فاك سنوبون ما إيك هيتش يا كاسان قرآن كي إلا إلا فيها يعني نكويتاكي فاتكوش بي علماء تشتو ابن حزمي فاتكوش فاتنوبون هيتش ميك أدن جوف سيد ويتون دوت مريفتو دلسات فاتت فرآيتي فرآيتي إلا متحيزا إلا فيها كافران كتو نكاجائز مذانشتو نشوف سيتيك في مروش ميرن تشكويتاي تشكور ابن حزمي كآيت أشيكار نيمة سيدة ابن مخالفات نكاشتك كوشدي أكيبان دراسة مير طيب أكوازت فرديث مون ابن دراسة مسيرة فيالت سيان دشمن متى اكال زن شخاثون اتاكي اكال نثان اتا فيال هذا دليل تتونه مساناي برد فرميتا لابد كامي فرون كتاييتين من او جواب اكافرون ككافرون كتاكي نكا كيكنو زينش براكي اكنا نفت مساناي فلاس مفت كردوش كردونا بشام ممسوني موضوع فيك مثلا تشوش دوت ممسون شفا طريقة مثلا ترى انا بودو ممسوني مسألة بو اللي زيب ميكو نقوي كفتاي تشوش ما شفار يعني اسلوبي ممسوه بشام تت مسألة يعني اذا بمرش مسألة شكور كثام سبارت مدليل في قرآن في حديث في قبيل صلى الله عليه وسلم يشتوش السواليات دوهت ممار كتابة يفول مثلا يانيش في ثون شروحات يعني سكور تي كتاب فتح الباري من حج ناس خلاني شرح صحيح مسلم للنووي كتا كالجوين دليلة لكن نكيان تي كان بشتوه بتقليد نكان بشتوه بتقليد لكن شكور تي فوين صد لابد كينية جامعة فقه مقارن كالجوين شو كلام فلاني شو كلام فلاني فلاني قادرين شو فلاني قادرين شو رال شو مهير كيفت هاكو أشيشتو رال أما ما شو مكذن شو تلنتو تش ميزجيل ميل من طن كيوسي كيرم ما ميرسا كتا شير هجي خلجومة تش ما يأتيل أوذن طليبس دريت أما يأتيل شونين الزامرن كبه مرغش هاكم تمام أشت ستاب سبل السلام شرح بلو المرأة كويتاي أديني كنت ستاب هاكني يقرأ الدور ساكني با اشكروه دوت ميباس هاكو شمير مثلا كا يتيتاب ما زيانشتكو كويتاي تيكريني أمنين كا أمنين نيل الألطار شرح منطقة الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني كريني كتامن كريني كو أشتاليم إمث هذا كافشتوه في مذهب تيكا كانتا كوكا كان في يمانت هذا في زيديوة نوكا كان في مذهب قاتل مذهب لكن زوتي جلشان ويكا تشيل زامرا كاك نو كريت مذهب قاتل مذهب يسا مذهب لتي زيدية شيا خوارج كريت يكاك نوها مثلا يكا مروش تي أي مذهب في كتون مذهب نكشت حق إلا شقارن كتاب شقارن سنة فيغني عليه السلام مثلا أشتي فورد ديرتكو مي بوا ميدات ميدا حديث انتياج صحيح في حديث انتي نكاش صحيح نكاش متخصص من كنت مسيحنا لكن كا يعني منهم كا اجتهاد بركت سبور كو رال رال نهير شي ألن مسيحنا شي كورتي فاما فر ابن حجير فر نهوين شتو شتو يا كالذن شتو اش مسيحنا مثلا دو كتابة يان جنش قاماش كرت ني كتاب قائم من الروضة الندية شرح الدرة البهية الدرة البهية قضى تأليف شكو محمد علي الشوكاني كو يقال جمع سيرة سيكور مذهبة شكرت شافريش نوازن شافري شابديسن قادلين مثلا يقال صديق حسن خان اكابا شرح ما الروضة الندية شرح الدرة البهية نكلا مثلا إلا رال شم شم إلا قلدن دليل كو كتاب أشطر يوه ما آفر ميامري مثلس ساعتا كتابت يقلدو أسبارت مثلا أشمير مكنوة كتابة ابن تيميس ابن خيم الجوزية ساكتا دو يام في رال تيكا من عالم الإسلامي ما الصحابة تيكا أرض علماء سيكور كدو ابن تيمية ابن خيم الجوزية بسم الله نشوفني كيف كنيشيف شكور جوكويتاي وثن كنيشيف ممار رشت إسلاميتين شكور جوكا كان نرقت بيغمي صلى الله عليه وسلم نرقت صحابة كريت إسلاميتين شكاش عقيدة شكاش عبادة شكاش أخلاق تكتون دهول وكني ممار لكن في كتابة تونة يفي دشمانة تونة دشمانة تونة كالجوين يبشتيت الدسافيال أو يمار واشفين يبشتيت يبشتيت الدسافيال تي نكثوين نكثوين تفيال ينران فرميتا تشتي الجوة ديشا مسيلة كويتاكي أشمير مثول مي مسيلة ميسا ما تفر شكاك نيتي فرجوت يسا فرجت رجاء تي ديشا فول انكاتش فرتا سي كورشا ابن بطوطة مثلا كورت كي أشران ابن بطوطة قصان كي ابن تيمية رحمه الله كان تباهي تما جامية مغضات ينشام دمشق أقول لك قلزو حديث البيغمية صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة يا شرائع ورتك السبب بيتنطاج أو يطاج شوه تدوة ممار أكيدا في كتاب التية يا في دشمانها شكاكافول كهوج ورتكي تمسيلة كان علاقات عقيدة نكاهوج تقول أي شكاكافول شوم يعني يزيني سا كتابة سا رسالة كابستكا با تهليف نكاديان كد فيها دين كتابة تي مثلاً كاكان هوج بور أصولي بور نكاش نكاكان توت أطولي توت كريت هالكن إكابا دشمن تو قلزو هاكن أشيشارة مسموتوت في مريتت مسموتوت في أميتت مسموتوت في إلا في زوتت جل جانه كما كانت أكيش تباس كنت أكيدتي زوتي جدريب في كل شكار جدريب أي أكيش تشكرون كتاب يساني رسالة نكاديان كنت فيال إلا من كتاب كامل رحلة ابن بطوطة مثلا كاني مثل عربشة إذا كنت كذوبا فكن ذكورا لكن زوتي جلشانه كردمي قلزوها كن يهرن فيالا يفيال أي شدم رايتا شو دم ثانك مثل عربشة نشوف شدم رايتا مسخرة سدد رانا شكارة مارن مشيخ رايتا أما كورتكيشن هاترد مونش مي مي ما ما بولاتيك من من ريش رانم او مروشت كيف بطوطة اكاشكرو تي ابن تيمية تي كابا هوت بانجامية مالا تي كا كان رمضان بيت تشتو تشتو كا كالجو بيتن كا كالجو موين تاريخ خلزين كي كت موي رمضان هذا تيت فيت كاكان نهاتش نبورك يا في كورتي ثون شبتارة ران مبرينة أثونيو ورتي كت مسيلة ما سفارت كت فيال نكاشوم في توكس أو مروشيا فيالة ابن بطوطس أدوتا فيالة كابا ابن تيمية كتابتي بوين بطل كت فيال كنت جثمون جثمون سيالتك آيات زوت الجلشان وكثت ليس كمثل شيء وهو السميع البصير مستحيل أشت ونجكا يمكر شيء ابن تيمية كريان مألم يعني كريان وكيمكر شياتية آش ممكن مثلاً مثلاً زوتي أكواس سيني سيكور سيني تم هناك نجث من قرآن ليس كمثل شيء وهو سمين بصير مستحيل ساداتي نكيام هو جواف تالي بسيكوريو لكن نكاش ممكن مثلاً كمار بس كتمسيدة تمام نكاش ممكن مثلاً سيني يم سيكور سيني زوتت سيني زوتت سيكور سيني يم ويشي زوتي تقول ويشي أعوذ بالله ليش كانت ليشي هو السبيل ابن تيمية مستحيل أشمتان كتير تيتر جان شكرني كنتي مستوى فشان موضوع ضروري مليزو apo vëllain të mashtrat të mëshkuar për shembull të marrim në festëndarje apo çfarë sa të ishte në mësu katër me zero për shembull e tila në bërë e që dhe më bërë talë vë ilim nuk ka një odhë që në që në rën u shlubi i talë vë ilim për një vend një vend tjetër qaj insan që dëmeja fillua talë vë ilim në qofë që ashtë që kur Albania jesë që kur Jugoslavia jesë në Kosovë jesë i dakhri nuk ka të hujëllar illa hanëfije nuk ka më kënua illa më zëmë hanëfije lakin kur vjen talibja në këta mëmleqete që folin arabshe që kur Thuria që kur Urduni që kur Mësër Hijaz, Saudi i dakhri shëf ulema një mënyrë tjetër a thoni mënyrë tjetër këtu mundet më kënua ja më dhe për hanafi veç edhe më dhe për tjetër rralë shumë që mundet me gjithë një katon për thonë një katon që aty nuk ka më dhe për hanafi e shafi nuk ka illa që rrabas sparit قال الله قال رسول الله كورت يتشتو تشتو كومت نوى فيكن اما من دنيا رال كاش نوكيات لذلك كاما يفيدو مكنوى يمذهب معين انا في شافي مالكي انا في سكال غايدة كورت فرتسو هت نشات مذهب دوت مكنوى كتابة كيثون الشروح مثلا متن الهداية في الفقه الحنفي كاش كورت في كورت يظام سبارت مسيرة قلزن فادري تاخرنيا لكن كورت خيهش ان شرح شيقاء من فتح القدير اتو شايشي دمهين ديت اما مولا دوت مديد في مولا اتو مروشت مذهبي سكا طنشتو كاكشو آيات مذهبي سيتر كي كارد دشمن مذهبي تيه سكا طن دشمن كاكشو دليل كشتو في لن كو طليبي تي كاكنو ني مذهب مي موزينو علمي تي كدال كدال اما بشتو باكسا ولو باكسا بيتكا بيتاكليني Saç kohën muj, saç kohën jetë të uknu, qështu të zhenu, sabahët ma fort, dheri që vjen një dërejgjë, rral shumë, mu kapë me një meselën me zhebë, që e kam su kur ka kënë të lyfë sëparit e në mitë fikrit. A më rrës kërë meselën, qështu duhet me janisë, inshallah. Tjetër ja unë e ju thamë është i qare kja natë është për juë në që ofë që i biterisen fjallë të juë duhet me qitë udhen aty në që pëpresin ja hala keni më s'keni gajde që në që kja natë është për juë për mërvesh shka ke e dyte o për kamatën O po problem të veni jonë, kanë shkujtë librat ulemat kanë thonë përgjigje. Për shimull, kamata të ne, ulemaja përtojnë se nukohja kamat, se të ne jo të parja po vjen të poshtë. E kërë vjen të poshtë, atëherë që të parë që i shtim bankë, kër për mjerë mas një vjeti, për hupat vlerën që ka pasë fëne. Për shimull, nuk mund ishme ble një stans me mirë, për shimull, në matë me që të parë që i shtim bankë. Pra bjen parja të poshtë, ku vlejtë të e parës. Shkojtë ma i bëqanë dhe ba, ha në ndëkë. Të ne shumë bjen parë, se o shtët i lishtë e bjen parë. Kretë dënja e gjyshtu, këtu ka ra gjyshtë, këtu ka kënë dinari ërdënia, të është nja 3 vjetë, kujtaj, كافضاء 10 ريال سعودي زيت تجبن بس شورية كارا فوش تمام هكي ديت كوي تاكد عراقي تشتو الجزائر تشتو كري الدنيا ف ليترة تيان بارة ايتسن مس دوليتي اليك ليغت يفورد فرتوهد هاتي شو اشبن هذا دمثان تي نقاش تيوهج في مسيرة ذاك توقع باوكية لكن اتفيال تي باقى الجنتي في نساء جلارة يوي اتيا كتافيال ايضين ذاك توقع نساء جلارة كافيال يان فور مبا ربا حلال حرام مبا حلال شدمثان كافيال كافيال دمثان اشتيني بارة البنك سكاغايلة سما زمان فاكيتا كارشي باكيسس مرتي حرام انسيكا من ريبا هذا مثلا شستو حتى والغجار والغلار هذا مثلا شستو بس كم مرباش قديم بيضا مير اشي فيال ان اسلامية دشمنت كان يكون مثلا حكم تريش لكن دمثان في عسية فتح الزيبية عن هرافشة مرش هرافشة ثوهت الغاية لا تبرر الوسيلة دشمن كنثان الغاية تبرر الوسيلة او مروش كيف في عالتيو تسميمي عسيتون ليبنة كيف تسميمي في عسيتون كونت الإسلامية ست الغاية لا تبرر الوسيلة يهود هذا شكيت كريت ثوين الغاية تبرر الوسيلة ديساه جلار ساتسيا المسلمان ينتو إيس نؤذ شكيت ثوين الغاية تبرر الوسيلة فوشكو سببنا ثوين جثمون طليبيا دوات ميلوب إيل من مدليل فرما مسمو مشروع متي تفيال تي بيين بيين زد ما قرآن ما حديث البيغم إزهاز قرآن يشهد فتتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كويتيتي كت آية أدن يا كيكنو هذا كنيش ومهير هذا يدين مانان عشتو يدين مانان طيب تشتي كور تبن تشتين فارة البنك فبن تعاون على البر والتقوى أم على العكس على الإثم والعدوان أتفيال ميبا قبول كدل دل نموي بانكت شين فارتاتو تو كانت زوتي بذت ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تغمية صلى الله عليه وسلم أكبا شرح كت مسئلة مشهوم كثان لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه آكل الربا أي شيء عن حرام وموكله أي شيء ينف معه تشيترت كاتبه أي شيء يشكرون شاهدت فشاهدت سين باملون سيني موين أتي كارت كاتبي أبت شرسو أي شيء فينف معه أبت شرسو أي إباري شيء عن حرام أي أش ما يقاري ملون مثلا يبين أتا مساتية فنكينتوا بام آيات ولا تعاونوا على الإثم والعدوان nuk duhet me niju këtë fjale, këtë ta'wil. Duhet me i thonë muslimanëve, parët, mas që shtinin bank heq, duhet me majtën një vend në shpitë tane, që i mundet me rujtë, mas mi kalëgju kujtë. Disa insan, kur mvesin shkababana, në patutë në që i pahin një, që me thonë, hajnë. Vjen një hajnë, e mi vjedhë fare. Unë i thamë të jakimu për bajrak për mi shpitë tonë, që unë e kam pare, edhe pare të mija i kam vunë të në vend, ja, të vend një vend, që mund është me rujtë paret, mas paret, mas anaj, ban e timadin gjotin gjelëshenu, që në që të rojnë, mas i ke marë sebeb, mëshru gjahid, e së ke ba sebeb haram. Mas anaj harojnë këta insan, që janë që kur hajvanë së marë në vesht, sa her bankat janë, si më thanë, në zjermi, ka hangrë zjermi, si më thanë, zjermi, janë djegë, sa herë janë djegë, sa herë janë ba i flasë, sa merë me që i flasë, shumë herë ka ba, e sikur që i vjedhen parët herë, për shpisë të anë, a petë vjedhen parët, jesë e djegën, jesë e jara, kur qeni në bëgë. Zotë i gjëllëshe unë ka thënë që këtë aje duhet më pëshetë, o me jetë të khillaha, je gjallë o më kërëgja, o e zhukë o min hajthu la e të zimë. Qëtër gjë? Ashtë delë, problemi këtë në gjë, e ka shti njëri parë në bëgë, mirë po, u konë gjahil nuk a ditë që është haram, e ta është përshimë, është parja marë dhe kamata. Tamam. A vëmë për shumën me ndryshë matë ba, si për me votu libra, edhe me drejse? Nuk vëmë. Ata paret që i ka vënë bënk, fëtë zotë i gjëllëshenë hu në Koran Shërim, fejnë tuftëm, fëllëkom rëusu, amualikum, la të zlimuna, o la të zlamun. Njëmi i kevon bank që këtëmi kemi marë e ke halal. Lakin që këtëmi kanë fitu një qenë. Këtë qenë të ismunës më marë një parë për këtëjnë për vedin tënë, për mësatin tënë. Qita një qenë që ka dalë riba, këta thojnë fajda. Nuk ka gjajt me mu emnin fajde, e ka emnin riba, jani haram. Harami nuk thohet fajde, qënë që kur të thyrë haramin me një emn i butë, i holë fajde, zemën të banë kabul. Lakin riba, haram, që kur që ka folë zoti gjëllëshenu, që ashtu na e këtë me folë. Kur e mori këj zënjini, pa thona, e mori paret, një mije, jesë një mendion, i ka dalë riba, pa thona, një mije, jesë dë mije, da gëri, këta që i ka marë riba, që kur që thash së parit nuk ka gjaiz, me marë fje ty në një pare. Lakin që ka me ba, që të arë shuali. Këta pare, nuk ka gjaiz, ja ai me fitue fajde fisaj për vedin, jesa e për shoqin, jesa për eji insan në rëvë që është fukaraha. Nuk ka gjahit. Lekin, këtu ka dy ihtimale. Një ihtimal duhet me i bama. Ka një kajtë në shëriat, muslimani, kur bjen kamera, një shërë, jasë një qëtër shërë, lakin një një pëtynë është ma pak shërë se qëtëri. O mërvesh një qëtu? Nuk ka gjajzë me marë atë që ka shërë një ma, duhet mi marë që edhe një vogërë. Por që këtë sen ka thënë Zotë Gjellë Shanuhu, lakin njeni për tyne është ma pak shërë se qëtëri. O mërëvesh një që tu? Nuk ka gjajz mi marë atë që ka shërë një ma, duhet mi marë atë që edhe një vogërë. Por që këtë sen ka thënë Zotë Gjellë Shanuhu, kur ka thënë hurri me të alikum në mejtë të uaddamu në ahmet në gjirë, ka bashkë si thna ka thënë, illa më të rirtum i lejhi. A ka bashkë halal me hamur këtë sene që janë haram, me hamur haramin është zarar. Lakin mas me hamur haramin bërma kiti dek, kë është zarar ma të ebër. Por që këtë sebeb të sëtë zoti, lene zararin i të ebër, jësa i naltë, e mërë zararin që është ma pakë. Tesh këta riban që e marrë e zëjini që ka marrë parët për bënkit, ka me ba një sen për dy senëve. Ja ka me jelan bënkit, ata pare, këtu i nimen bënkit ma shumë, fiten ma shumë. Ja ka me marrë, lakin nuk fiten e, që ka me ba, këtu tesh është javapi, që tu është shëri ma fakë, ka me... Ka me ba me këta pare një sen që nuk ka fajde veç një insan, ka në shumë që insana fitim. Mesëren, një vend dën uj, me ngrejh ujën e të, për me pi halku, me pi hajvanët i lahini, si senit i thonë harapshe, më rafiq amma. Yani fayda konkret ümmeti yani insan hususi oğlu yusoni nasona ruk oğla den muba islah ta'bid soyl harafşe apet kitaparet mi çit yatun o ala zelika fakhish son harafşe maksadi aşmi marveş ka është më rafi ka amma. Fa qëtë qëtim që ka fitua të i bënkit, për vedi nuk ka gjajt me të marë fajnë heq, lakin ka me ba sarf atë pare një sen që fitoj në halko ja një insan në kusbuti. Medrese gjami dhe medrese gjami të janë kun ibadet. Ibadet nuk ban kabul haram. Kam tham vete një herë, pa ju kaldej, më ka vete një herë njani, a gjajt me marë të pare, e me nërej gjamin, i kam tham qenefet i gjamin, s'ka gajde. A mërësht? Mërësht. في جهة ريتة زهر الظاهر لأنه الأخ بده يسافر إلى الجامعة الإسلامية ولجايك بده يتزود والأخ برغب أنه قيم هو لكن كل جمعة جمعتين نعمل لقاء هو في الجامعة الأردنية لا يسمعه شيء استمتعه مش فكرة مجامعة مجامعة لا أسمعه لبعادة لأنه قد مقص مجامعة أسلام Aleikum salam e ka tregu një hadith një hoq këto për këta jetin kuranor lasa e khudu husinë të ona e ka tregu një hadith për Musën a.s. e ka vetë Allah në Gjeleshano qysh mund është me shishën po gotat e po pra Allah pra e pra e pra e pra e pra e pra e pra e ka e min një ilmë arabshe, Israëlijat. E dyta, për gratë, se ne gratë lënë me mbëlles mirë, për i kanë me ngjyra ndryshme. A është gjajtë për grujen, me vënu shami, apo me vënu asë me ngjyra ndryshme, të lejmëshme? Nuk morë është mija, me lënë. Që bëjnë gratë? Gratë, me lënë, me shami, me hijab. Mirë për hijabi ative, është me ngjyra ndryshme. Melule, melule, melule, melule, نوكا جايز يعني از بكروه كياش خلاف قراني ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابنائهن. فلما التفسير كور باين تفسير كتاب دو ايتا قال جوين شكرت دو فيال تميرة ثوين زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة فتورة هذا دورت كتاب ميخال جوة قروية سكال غايدة لكن نثوينا مامير مملوة مامير مملوة ما بيردة أثوني بيردة هذا دورتا كياش زينة ظاهرة. الزينة الباطنة شكا أملن قروية كياش مسلمانة ما حجاب جدباء هكي شكو ظهرت ميكا المدينة وكيشكوه تكيشكوه أذتي ديسا غرافي سودية سيان سادا تي كان يعني حجابي نكان تمير لكن ديسا تي كان سيف مكالزو لولة تيشة تيتونة شباين أشوين تشافين ببوشت دل شكاويشن ملولة ما ألطن ما جمش ما زيرشا تكياش زينة باطنة تش كوتشي هغاين كروية قراتي كل جمعوتي كيا كائمين هربشا خمار يعني كل فالة دروية نمال أبنكم يكرية كل مظالم كيا خماري نكجاي المكان مدولة يبوكر جنتي دوت مكان قرمي خمار جلبابي هذا كما سيلا كتو تياتا مسلمان تيان تو ايتن نقول تون قرآن سنة نكا كان مرش حلوها ياسا كان مرش لكن نكين يمكن سمويت ببا تطبيق مفهوم مقراتي تونة قروية مسلماني كوردل بشبيس دوهت مبيش دوسانة إساني فار شي يثون خمار شي يثون شفتها شامي هنا دي بشمير قراتي موش ما نشفية وكان نشفية نكا يتون نشفية باشامية هديد سبب حلاقة كياشني أدبي مير أدبي مير لكن تو كان تياش أدبي مير نكا كان اتي كاملو فلوك تمام كريت يسا فيوتين يكاد شيلكتا لكن كور دارين غرويا ياش دوت مسمون با نفلوك بكريتي ساي ياسا تيافا ياسا كوريا ذات فتورة كيا إثون شثاء شامي حراب شخي ما من قرآن كريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن جيوبهن تكياش جيب أشتيل أي كثان زوتي قراوة مسلمانة تي كورتباني شامي فرمي كروية ليذن تشتو فرمي جوكس فرمسمو طاعة مسمو تين كأش ماي فارسان تي دوت ميغون قراوة مسلمان تي هاش كورتالي يشاسفين ديوتي سان دوت فرمي شامي دوت ميغيش جدبابين ست رال شم حتى السعودية، السعودية تيبيشن شم يعني مير نكوين جدباب قرمي خمار يا جدباب طا خمار قرات سيرات خمار طا جدباب دوت بي بشكوك للدوية. كويتايتي أمور الجواب انتي أتملون أنه كان جايز مكان شبيس خلقنا كي تأتريد أجا إكينا ني ني أليم وكون كافتك وكباس باكتك المتزلي كمسوت نكايرا كشوي شم كتاب تنا كفول بر أبلاب إمبرازين سون سعودي مفتين كفول فور مين فور كا بر إمبرازين كشوي مني ليبر كثون بر شمال نا sot kina ndulemat të të nacuj neve për mas për që më bimbazi ka thonë se ton ka e rasht halatën bimbazi nuk e di kina mërin këtë qegu ku ka përbaru shkenca a bimbazi ta se ton ka e rasht a shkenca ka vërdu se ton ka rumullat a ki një dishka për këta e efe ke është ditën une pat për pare që të në vjohavim për këtë mesede du me i kalzu edhe ju i kalzoni që ati hoj a ka hoj në dunia që zgabën? Jo a vesh një herë gabën në shumë? Shumë që kë gabim ka gabu hoja e bimbazi që u bëha e prish dinin që of që kë ka prish dinin e hoj e ju e ka prish ma tepër që unë skujtej që ka hojëllar Shqiptar mu me marrë vesh Kur'anin e hadithin Peygamberit sallallahu alaihi wasallam ma shumë se këta hoxhëllar që Kur'ani është pe gjuhës tyne. Unë nuk e tham këtë fjalë për me revdu e bimbazin, lakin flas një fjalë që smunët një insan që ka paksa men me ba mujadele. Nuk ka arim dunja që zgabenë. كون عربشة لكل جواد كبوة بل كبوات هاديني كتمثل نكديني لكل جواد جواد كل كالي كالي كبوة يعني رزوهت لابد نيكال كامرزوهير لكل جواد كبوة يعني ني ارزم بل كبوات ارزم شم لكل جواد صدتي اشكال يعني امير لكن لابد هير هير كما قبوه كما والارض بساطة بساط لما ثان نا اثون چریم اثون یو چریم چریم پا چریمی کسو اش دی کورسد زوتی جلشن و چی اونه زوتی فرد پرویدن تحول هذا حوالي كرسي الكهرباء شيخ حول ايش؟ تحول ايش؟ تحول ايش؟ تحول ايش؟ تحول ايش؟ تحول ايش؟ تحول ايش؟ تحول ايش؟ تحول ايش؟ تحول ايش؟ تحول ايش؟ تحول ايش؟ والارض بعد ذلك دحاها متت نشمنا كنفاش كنفاش si më thonë sakuf si thonë tavan tavan kja është tavan furmi tavan i qka i tavan kulm këtë nuk e di kulmi ka ken ka ken shmento ka ken loq në thonë loq a thonë jo loq me këtë nuk e di shumë تبن تبن عدين شاش تبني كاشت كاشت شكراش أبانات شام موتت تشنكا كويتاي إلا اندسا كاتونا لاشن ما سيثا كاشت كاشت أبوين باشك مثلا أشتروين أتيا أميرني غور سياش رملاك أبوين تشتو تيكسو سن حرابشة طوين دحاها يعني أكاشتروه أكاضا تشتو كارشو تشكو آيتي فار أشكو آيتي دويت شيشون شكرت ثونها توقع زوتي فضت أشتكور بساطي تشنومي والأرض بعد ذلك دحاها يعني أكاشترية أكاضا شكرت شلم تو كنتي كنت معناه نخشت مقصود نا أشوف انتش توكا مسيوية نكش سيكورتي ريوي تيه بوش أتيا مل كتو مل ديسا دريت ديسا دريك ديسا تيش ممار بشكو سيكورتي ريوي سفرة قطان زوتي سيكورتي ريوي قطان بيكو دريت زوتي جلشانو تماظة بقدرت الزوت الجلشانو تي ساتتي يشوف توكن نكشت رش شوك لكن يقنبا يوه ما فنوه سيكورتي دوني انتوكس أثوس أش سيكورتي ريمي أثوس أش سيكورتي ريمي أي نكشت سيكورتي ريمي فأشوف منك بوست نلت مال كودرا إلى آخره كيفاش إنسان بتشتي سيكورتي قد آيات أت آيات قمار ابن بازي معنى يغنش أكا رحمة كنت معنى تياش يغنش أتفيال تياثوين كتشافيرت تيتوكا هشت رمضاك تو كانتي كاشم علماء مسلمانة تي كان ثان كان ديت تي تو كاش رملك برقالة جافيرة جافيرة كان مار بينيه في علمات مجمد لكن قرآني نقارد من خلدون علمي فلك جغرافيا يا هير فلت ديسا مسيدة تيكا علاقات من فلك فالممار إبرتنا مديت كدريت نزوت جلشانه يسا علم فلك سيكور علم الهندسة الزيزكا ففي توهد ما علم إنسان يعني تو كان تشتو قراني نقار إلا من ريش من ريش إبادتنا أخلاق الآخرين هير كالجن ديسا آيات برمي ميشوفي يومي تأتي كان فيات أن يبشتيت مادس أكان هرو زوت جلشان هو فزوت شكثت من سورة ياسين أقنوني كريت وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب عناب ومنها يأكلون مثلا إيش قصد سورة ياسين ولا إيش ولا عشر سورة تسلم فرفارة فرفارة وآية له الأرض الميتة تعينا وإخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب يأكلون من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون نعم بعدين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض من أنفسهم مما يعلمون وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعريون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحه. ما اسبار كافان وآية لهم الأرض الميتة أحيناها، هي أول آية. بعدين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون. تلقى إشارة فورد كي توكا كي نايين فرميتا الشكور ديضي الشكور غانا الشكور ديضي الشكور غانا ديضي نشير رمضان أشتو دهانا راتي أشتو أشتوكا شكورت مثلا كاغبوه من بازي لكن كوبان شافر ما سي أشتو نقدوه مفول دشمن فني آلم تي كاغبوه مثلا كي ندين مراب مراب مراب فارس كاغبو ما شامل كي أشت بن بازي فاك خوز كومنيسي أشت فاك أمير كان هير حنبلي شاشو تنتي أي كايتو المذهب الحنبلي كريس علماء نجد ليان حنابلة رال في سيونة تي كان بشتو في ديسا مسيرة حنبلية كو ابن بازي أشت بكتونة سيان باكيس ونا ابن بازي دي مير تنتي هم كم يتو متى تريفيت الجامعة الإسلامية كور أشيل سبار الجامعة الإسلامية ممكن تصير مبادر ساتية ما سوارد تريبيت كان ابن بازي نائب المدير نائب المدير أو الرئيس رئيس كان نتيرا محمد آل إبراهيم كتاه جلارتي كان أرض ما عبد العزيز السعود التتنارتي أي كان رئيس جامعة أي سقاط أرض المدينة كان رياض ابن بازي كان وشيرتي كل عالم فعلا أشتياني عالم أمير هذا نكاش متعصب بمذهب الحنبلية تو كان شي علماء تشير أتيا شمي سيان شكور كريت وجلارت الدنيا أي شيء عشان فيه شافيه مالكية حنبلية أما ابن بازي قالوا يتفقصا في مذهب التية كبا انتباع كتاب السنة مثلا كتر مذهبت فرويد يبور تي أدان قروني وات ربان طلاق يسد قروز وات دويتت يسد تي يي طالق طالق طالق تري هير نكاش جاهز مميت اي قروز تكبور إلا كامشكو تشفية باب شنانس كورت مرتوهت من يبور شيتر أتيرن كبور شيتر أدال في كورت كادا إفاري أش ممكن كي إفاري ميمار غروف رويدي ما كتاب عقد إريه شتو كتر مزيب بتيان حنفي شافي مالقي عمري إن سنت نكشو إن سنت أي كثت أنت طالق أنت طالق أنت طالق ني باتي صاح الزعف ني بل هذا ما مية شكية إثت وضعت في قروس ثلاثني هير إثت شات مثلا شقت بابا تنانا أنا قدوت طالق يعني وشكروك يا ني ما دوت ريدتش إثت أفت ما شقت ترفز ديت مسياف مسيمو إثت تريت الهير كتا تري هير ني سا سا كا طلاق كويتي كليق نوا كليق نية طلاق سني طلاق بدعي طلاق سني طلاق بدعي Këtik në është këtë në talak u rëgjë dhe talak u bajnë që dajnë nëmësë. Qër? Talak u rëgjë dhe talak u bajnë kënë nëmësë. A, talak rëgjë dhe talak u bajnë është kjo fjallë. Talak rëgjë dhe me thanë është gjajzë me këthyve. Bajin nuk është gjajzë me këthyve. Lakin në papsasim tësh kush është rëgjë, kush është bajnë. Humërës? طلاق سني طلاق بدعي شم ينشكوه خالكو مسلمان لرك بدينت دين الإسلاميات أشت يعني نسنتي ساش ممكن مكان ما ميرس أي إطلاقا كور مرتوهت ينسان من يقروه Këj mërtim është që kur një nësën që ka marua një shpije. Këtë shpije të është nuk është kallaj me ranua, me prishin. Me prish shpijin është më zërë të mi marua. Kur mërtuat një nësën me një rua, si kur tjetë ka marua një shpije. Kur dhe mi da gruën, Nuk është kallaj me i da grunë, për që kësë sebep Zotë Gjellëshanu ka vojë një shëriat që insani kur të danë grunë nuk, si me thonë shqip, nuk mërgjitet, ka i fjallë tjetër. Nuk e urejnë. Ha? Nuk e urejnë. Që është ka rapë qërë? La jesëf. Nuk... Nuk pëndohet. Nuk pëndohet, ta. Në thonë nuk pëndohet. Ka avu në Zotë i Gjereshenu një shëriat, një odh, kur e i bor, e si kur që ka thanë shëriati, e danë grur bëjnë në kubra, nuk pëndohet. Pse? Me së qire ka da. A ma e gjithet, Shka nuk duhe, shka nuk duhe, shka nuk duhe, përnohet, ka mlejt tre talaket, i ka mlejt me një talak. Zotë i Gjellëshenu u ka than, atë talaku marrëtan, fa imsakum i ma'ruf, au të sërihum bi ehsan. E që dhe me da grun, ka dy herë me da. Dyher me da që gjithësilin dame këmunet me këthyje, lakin kur të dane të retët, nuk mundet me këthyje. Atë talaku më rëtan, fa imsaku me mahruf, au të sërim me ehsan, fa im talakaha, jani të retën, fa la të hillu lehu min ba'd, hatta tenki ha zëvgjën gajrahu. Në vakët e jamin sallëm, Kur e ka da një insan gruni vetë, tri herë me një fjallë, jëse tri herë në idda, këtë nuk e kalzoha, duhet me kalzoha. Atë talaku më rëtëm, fa imsak bi ma'ruf, au të sëri bi isan, pja amarë vështë kja. Amarë vështë? Nësë më vështë. Kur dhe me da bori grunë, Edoan, atëherën, ja ka me këthyë, këndë me thënë imsak me maruf, ja të sërih me lëshuë, me ihsan me të mirë, ja me dëshmallëk. Të është pa thonë një edoan i grunë, i tha talik, ja së shqipë, që kur të thonë një thoshë me juën i vetë. Kje gru tësh, kje ka da bori i vedit, ka me metën të rëmuj në idda. Jani kja nuk muhet mu martu me një borë tjetër, illa kur t'ka përsen ta të rëmuj. Në ta të rëmuj, mundet bori parë me këthyve, مفروضوني ولو شيء أي نقدان أظن موضت بيكسوية مفروضوني لكن كورت خوي تترموي أي باهت حر يعني نقمونة بوري فار ميمار مفروضوني ما لي كتاب تلية أثو سكايوك سكافاس بارد أمور بشكية كتاب ترموي أكا أمن الحرب شعيدة فعيدتهن ثلاثة خروق تش أداوي قروية تياج دا نهير يتتري هير من فيال يشتري هير من ترموي أمور بشكية يا أشهد صاحب نهير شتوكا كان وقت في يومي صلى الله عليه وسلم تيكا قروه تي أقادا بوري تشتو مونت مكثوية مفرضوني إن دورتية كور كفرسين تترموي دم يكثوية مريزات ساي مونت مكثوية لكن ما سبارت أكادا أكثي أكثي نبتات رموية وشكروه نطلق وشكروه برميتا نطلق مش يوابت نموي نبيت صدق أفت أكادا كيفتو سيكور سبارت نترموي مونت مكثوية نوك أكثي وباع يحر مونت ممرتوة مديكا ماشي أكثي فظونا أفت ترموية السلام عليكم السلام ورحمة الله أفت أداوي تريت انهير أتير مونت مكثوية إن وقت يومي صلى الله عليه وسلم قور جي بوري كاثان قروش كي تشوه أبا شخصي يسعي كاثان سطل شوه مسيح يهد كاثان شوه أفد نيا إلا دوهت ترموين أكثري فرفارسي بتريسن ترموي أكثري لكن يشكروني طلق كحديث قلت مسلم كحديث صحيح بخاري صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث مشهور شكه فرشفت مناسبة انتوا في ذوتي أبا النصيب كا ني كتاب نكشتي مر كا أمن نظام الطلاق في الإسلام تأليف أحمد شاكر القاضي المصري كا كان سلفي في مصر كافول كنت نسينا طبعا نظام الطلاق في الإسلام كان أفروني كنت مسيدة مذهبت كاتر مذهبت كان مر تمام كاتر مذهبت ثوين أيكي الشد برون متريفيال ني مجلس سكال وطلق بايت نكمونة مكتوية حديث بيغامي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم فت أشني طلق دي سار دماسي كورة بن تيمية من القيم الجوزية رحمه الله كثوين ثوين أي كيفت قروز فيدا تكمشو تريهير مثالي أش سيكور يعني كيفت شوشت مر تري ترى دينارة لكن نكنف إلا ني أش تريها ني أش ني ني ما بكر سكو مثال شفت بيغامي صلى الله عليه وسلم كاثان الحديث صحيح من سبح الله دور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وقبل الله 33 ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كيف خسرت مويني اوه انا مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله كيف كانت يا انا مثلا سبحان الله تريد تتريير الحمد لله تريد تتريير اشكروني اتريد تتريير نيك نيك شو أجي دمضاء طلاق قرون يسات تريهير أنت طالق كي هاجي بسا طلاق الشريات عشت كالشوه دود مفريد سريموي كنو فريد سريموي قرتل طلاق نفريتي قرت كنت سبب طلاق الشرياتي طلاق بلفظ واحد في مجلس واحد وفي مجالس متعددة في أثناء العدة يعتبر طلاقا واحدا كريت مذهبة أربعة تشتو ابن بادي مكنب كل ستواء أنا في محديث توشا شاهدي سأدير ديكو عشت مني السنة يعني لكن نكشك الله حقيقة نفيار دوت مديت مير نكشك الله ني إنسان تي كايتو ني مذهب ني كويتيم ني مسيم مخلية مش بايت نكشك الله كذا كذا فوشيشتو يصاج بيثن ايجتما ديوك ني علم ني فقه نم علم ني مذهب مثلا من مذهب شيتر كنان دليل تكتيونة دليل فتن من يأتي جنوه تهين ويتيشتوه تشتو باحت عالم سكوكي دوه الكتش من مثال دليلتو هلام في غلل إن شاء الله بروفيك نترى هير إيه كورده مشكوه هلا سادين فاسد ديو زوني بلسات ليترن باوانكي ولد نيا باوانكي ديا نيمون هاكان مروش يتكي هالك زو يو لكان مروش اتا كودا متى شو لازم؟ ليتران جان تغوني تشبيا عطن تليفون بوين تشبيا مكوزين تشبيا نكوخ نشكوك نشكوك ولكو مر باكتو تفاريل بكتو مروش لكن اجدوت مكان ليترا متوية بمونت مفاكس متو ليترا مفاكس اوكي كي فاكس مديكن شكوب كو فاكس تكتو اماني نومر فاكس ترابين اكيد شكوب بو كوش شومير طيب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفر وقاد وليك بصيرة حصير في كتاب حصير شافيرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجير تكاسيتا الهدى والنور قال جراتا تشكن سورة فتاوى تشريعتت قهو جايون علام محمد ناصر الدين الالباني اريت الله ذو منصوف تير وتكن دوبينكي كت كاسيت اكا انشزور ذاكا كمبلتور محمد بن احمد ابو ليلى الاثري ايد من اول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قالي جراتا شكين سورة ذبتا وتشريعتت قهو جايون علامة محمد ناصر الدين الباني أرويت الله ذأم صوف سيرة كندوبينكي كت كاسيت اكا انشي زور ذكا كمبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجينة نيوردان الزرقاء نومري تلفونت نونت تيت بيس ستة نيا شتات جزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قال جراتا شكن سورة غفتا وتشريعتت قهو جايون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوف تيرتك اندوبينك قد كاسيت اكا انشيزور ذاكا كمبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيند نيردان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات كاسيتا نمر جاشن اكاترة تيت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور سجل كاسيتا نمر ترشن اتريريت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور سجل كاسيتا نمر جاشن اكاترة نانت غازنجيري كاسيتا الهدى والنور